وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في شهر جمادى الثاني عام 1400 الذي يكون كل خميس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا به، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوفانا على الإيمان. اخترنا في أول لقاءاتنا أن نتكلم على التفسير من قوله تعالى من سورة النبأ، لأن هذا الجزء الأخير من الكتاب العزيز يكثر قراءته، فاخترنا أن يكون الناس فيه على علم، لأن الفائدة من القرآن هو التدبر والاتعاظ، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وانتهينا إلى قوله تعالى في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوهم يعني أحرقوهم على قول بعض أهل العلم، لأن هؤلاء المجرمين خدوا أخاديد، أي شقوا سراديب في الأرض وأوقدوا فيها النيران وأحرقوا فيها المؤمنين، فيكون معنى فتنوا المؤمنين يعني أحرقوا المؤمنين. وقيل فتنوهم أي صدوهم عن دينهم. والصحيح أن الآية الشاملة للمعنيين جميعا، لأنه ينبغي أن نعلم أن القرآن معانيه أوسع من أفهامنا، معاني القرآن أوسع من أفهامنا، وأنه مهما بلغنا من الذكاء والفطنة فلن نحيط به علما، إنما نعلم منه ما سيسر. والقاعدة في علم التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل المعنيين لا يتضادان فإنها تحمل عليهما جميعا. فنقول: هم فتنوا المؤمنين بصدهم عن سبيل الله، وفتنوهم بالإحراق أيضا. ولكن مع هذا يقول الله عز وجل: ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فدلت الآية الكريمة على أنهم لو تابوا لغفر الله لهم، حتى وإن فعلوا بأوليائه ما فعلوا فإن الله يتوب عليهم، لأن الله يقول: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فلهم عذاب جهنم أي عذاب النار يعذبون بها، ولهم عذاب الحريق يحرقون في نار جهنم، نسأل الله العافية. وفي الآية إشارة إلى أن التوبة تهدم ما قبله، ولكن يا إخواني لا بد أن نعلم أن التوبة لا تكون توبة نصوحا مقبولة عند الله إلا إذا اشتملت على شروط خمسة: الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون الحامل للإنسان على التوبة خوف الله عز وجل ورجاء ثوابه، لأن الإنسان قد يتوب من الذنب من أجل أن يمدحه الناس، أو من أجل دفع مذمة الناس له، أو من أجل مرتبة يصل إليها، أو من أجل مال يحصل عليه. كل هؤلاء لا تقبل توبته. لماذا؟ لأن التوبة يجب أن تكون خالصا لله عز وجل. وأما من أراد بعمله الدنيا فإن الله تعالى يقول في كتابه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. الثاني من شروط كون التوبة نصوحا الندم على ما حصل من الذنب، بمعنى أن لا يكون الإنسان كأنه لم يذنب، ما يتحسر ولا يحزن، لا بد أن يندم إذا ذكر عظمة الله، ندم كيف أعصي ربي وهو الذي خلقني ورزقني وهداني، فيندم. كما لو عصى الإنسان أباه فإنه يندم. الثالث أن يقلع عن الذنب، فلا تصح التوبة مع الإصرار على الذنب، لأن التائب هو الراجع. فإذا كان الإنسان يقول أستغفر الله وأتوب إليه من أكل الربا، ولكنه لا يزال يراد، هل تصح توبته؟ لا، لا تصح. لو قال أستغفر الله من الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ولكنه في كل مجلس يغتاب الناس، هل تصح توبته؟ لا. كيف تصح وهو مصر على الناس؟ فلا بد أن يقلع. إذا تاب من أكل أموال الناس وقد سرق من هذا وأخذ مال هذا بخداع وغش، فهل تصح توبته؟ لا، حتى رده، حتى رد ما أخذ من أموال الناس إلى الناس. لو فرضنا أن شخصا أدخل مراسيمه في ملك جار واقتطع جزءا من أرضه وقال إني تائب، ماذا نقول له؟ ماذا نقول له؟ رد المراسيم إلى حدودها الأولى، وإلا فإن توبتك لا تقبل. يعني لابد من الإقلاع عن الذنب الذي تاب منه. والشرط الرابع أن يعزم عزما تاما أن لا يعود إلى الذنب. فإن تاب وهو في نفسه لو حصل له فرصة لعاد إلى الذنب فإن توبته لا تقبل، لابد أن يعزم عزما أكيدا على أن لا يعود. والشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، لأنه يأتي أوقات ما تقبل فيها التوبة. انتبهوا لهذا الشرط الأخير، يأتي أوقات لا تقبل توبة الإنسان، وذلك في حالين. الحالة الأولى إذا حضره الموت فإن توبته لا تقبل، لحضر الموت فإن توبته لا تقبل، لقول الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. بعد ما عاين الموت وشاهد العذاب يقول تبت، ما ينفع. ومثال واقع لهذه المسألة وهو أن فرعون لما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني بالله، ولم يقل آمنت بالله إذلالا لنفسه حيث كان يحارب بني إسرائيل على الإيمان بالله، والآن يقول آمنت بالذي آمنوا به، فكأنه جعل نفسه تابعا لمن؟ لبني إسرائيل. إلى هذا الحد بلغ به الذل، ومع ذلك قيل له الآن، الآن تتوب، الآن تؤمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن إذا حضر الموت فإن التوبة لا تقبل. وأنا أسأل كل واحد منكم هل يعلم متى يحضر الموت؟ ما؟ لا. إذا لابد من المبادرة في التوبة، لأنك لا تدري في أي وقت يحضرك الموت. ألم تعلم أن من الناس من نام على فراشه في صحة وعافية ثم حمل من فراشه إلى سرير غسله إلى سرير تغسيله؟ نعلم هذا وقع. ألم تعلم أن بعض الناس جلس على كرسي العمل يعمل ثم حمل من كرسي العمل إلى سرير الغسل تغسيل؟ كل هذا واقع. فإذا يجب أن نبادر بالتوبة، أن نبادر بها، نسأل الله أن يعينني وإياكم على ذلك. بادروا بالتوبة قبل أن تغلق الأبواب، بادروا. يقول جل وعلا ثم لم يتوب، قلنا أنها لا تقبل التوبة في حالين، الحالة الأولى، الحالة الأولى إذا حضره الموت، والحالة الثانية إذا طلعت الشمس من مغربها. فإن الشمس إذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمن، لكن الله يقول لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فشروط قبول التوبة خمسة، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تحقيقها. ثم قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. لما ذكر عقاب المجرمين ذكر ثواب المؤمنين، وهذه هي الطريقة المتبعة فيما يراد به الترغيب والترهيب. والقرآن الكريم قال الله تعالى إنه مكان تذكر فيه المعاني المتقابلة، فيذكر فيه عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، صفات المؤمنين صفات الكافرين، من أجل أن يكون الإنسان سائرا إلى الله تعالى بين الخوف والرجع، ويعرف نعمة الله عليه بالإسلام، ويعرف حكمة الله تعالى في وجود هؤلاء الكافرين المجرمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت النهار ذلك الفوز الكبير. ونقتصر على هذا الجزء ونؤجل الكلام على هذه الآية إن شاء الله إلى الأسبوع القادم، من أجل أن نحصل على أجوبة كثيرة للأسئلة، ونسأل الله التوفيق. نبدأ باليمين، عندك سؤال؟ طيب كان عندك سؤال؟ نعم. بعد 4 أشهر هو يوم روحها نور طلعتها نور، ولا ما شفت 3 أشهر نور، وقالت عندي 4 أشهر وضعتها منها وقبل 4 أشهر جاني يطول. الطلاق بارك الله فيك لا يكون إلا باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة من الإنسان اللي ما يقدر يتكلم كالآخر. وأما أنه قال لها اذهبي إلى أهلك وتجيك ورثتك ولا جتها ورثة، ما جتها ورثة، فليس بطلاق، ردها عليه الآن بدون شيء، من دون شيء. بارك الله فيك. عليكم السلام. من رجل أصيب بمرض رجل يعمل خادم في أحد المساجد ثم أصيب بمرض منعه من القيام بهذا العمل، فوضع مكانه أحد العمال بجزء من الراتب، ويقول أنه قد أخبر إدارة الأوقاف، فهل هذا العمل جائز أو لا؟ جزاكم الله خير. إذا كانت إدارة الأوقاف تسمح له في ذلك فلا بأس، وإذا كانت إدارة الأوقاف لا تسمح له في هذا فإنه إن كان يرجو الشفاء أقام غيره مقامه، وإن كان لا يرجو الشفاء وجب عليه أن يقدم استقالة ويترك العمل لغيره. في عندي سؤال كثير، كان أنا رضعت مع خالي، هل بناتي يحتجبن عنه؟ وأما من زوجة خالد؟ لا، مع جدتي أم خالد. نعم. بعدين خالد صغير توفى يا عبد الله، في خالي أكبر منه الحين، من السؤال هل بنات الجو هن يتغطون عنها أم لا؟ اللي ما جوا الحين كبير. الآن لما رضعت من جدتي، والرضاعة 5 مرات معروف، يعني رضاعة كثيرة. طيب إذا رضعت من جدتك صرت ولدا لها، عرف؟ نعم. صرت ولدا لها وصار عيالها أخوتك الكبير والصغير، عرفت؟ وإذا صاروا أخوة لك عيالها صاروا أعمام البنات الكبير والصغير، وعلى هذا فتفتش بناتك لأخوالك كلهم. أحسن الله عليك يا شيخ. نحن مجموعة من الشباب، منا من المدينة ومنا من القصيم، متعينون في منطقة الدوادم للتدريس، ونوينا الإقامة لمدة سنة، لكن هذه المدة قد تطول بأسباب خارجة عن إرادتنا، يعني من وزارة المعارف مثلا، فهل نقصر الصلاة في هذه المدة أم لا؟ أرى أنكم لا تقصرون الصلاة. هل يسأل يقول إنه تعين هو جماعة معه في غير بلادهم، في بلاد بعيدة عن بلادهم، يعني هم من المدينة ومن القصيم وتعينوا في الدوادم، فهل يجوز أن يقصروا؟ نقول لا يجوز أن تقصروا، لأن أمر الرجوع إلى أهليكم ليس بأيديكم، والأصل أن الموظف يبقى على وظيفته إلا أن يتجدد شيء يوجب رده إلى أهله أو إلى مكان آخر. الذي أرى لكم أن لا تقصروا وأن لا تترخصوا برخص السفر، بخلاف الإنسان اللي عارف نفسه أنه محدد نفسه، محدد وقته، وأنه سيرجع بعد شهر أو شهرين أو نحو ذلك، فهذا له أن يقصر، إلا أنه من كان في بلد قام فيه الجماعة فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة. لا أفهم فضيلة الشيخ، هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول لمن يعطس للمرة الثانية للتاسعة شفاك الله؟ نعم، إذا عطس أحد وقال الحمد لله قل له يرحمك الله، فإذا عطس ثانية وقال الحمد لله قل يرحمك الله، فإذا عطس الثالثة وقال الحمد لله قل عافاك الله إنك مسكوب. نعم كذلك يدعو له بالعافية. بعد بعد بعد الشيخ أحسن الله إليك، أنا طالب مبتدئ ولكن يعني يشكل علي بعض الأحيان أسمع حديث يصححه مثلا المتقدمون ويضعفه المتأخرون، يعني يشكل علي، فماذا قال فما العمل؟ هذا طالب مبتدئ يقول إنه يرد عليه حديث صححه العلماء السابقون وضعفه العلماء اللاحقون، والجواب على هذا أنه إذا كنت عندك قدرة تعرف سبب التضعيف وأنه حقيقة فاتبع ما ترى أنه حقيقة، أما إذا لم يكن عندك قدرة وأنت تقول إني طالب مبتدئ فاتبع ما يقول الأقدمون لأنهم أقرب إلى الصواب من المتأخرين. نعم الشيخ، الذي يتوب ويأتي الذنب فإذا تاب وطلعت الشمس مغربه هل يتوب يذهب تقبل توبته؟ سمعني يعني أحد يقول أنه إذا كان متعود التوبة وتاب بعد طلوع الشمس مغربها فإنه تقبل توبة، استدل ربما بالآية أو كسبت إيمان الخير. إذا تاب إذا فعل الإنسان الذنب وتاب منه ثم عاد إليه وتاب ثم عاد إليه وتاب فإن كلما تاب يتوب الله عليه، فإذا كان هذا فإذا وقع منه هذا الدم بعد طلوع الشمس مغربها وحصل ذلك فأتني إن شاء الله وسوف أفتيك بإذن الله. نعم بارك الله في عمرك وبارك فيك. مر علينا في يقول هذا يعني إن بقينا جميعا والله أعلم. نعم بارك الله في عمرك. مر علينا في تفسير الآية إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فذكرتم حالتين أطال الله في أمرك، إما أن يحرقوهم أو يصدوهم عن دينهم. نعم. فهل هذا هو تفسير الآية مقتصر على هذا المعنى؟ هكذا ذكر المفسرون، حسنوهم صدوهم عن دينهم أو أحرقوهم، وقلنا إن الآية للمعنيين جميعا، لأن منهم من فتن والعياذ بالله وارتد عن دينه ومنهم من استمر على دينه فأحرق، لكن لا يعدو عن هذا اليوم. بارك الله فضيلة الشيخ، الذين يربون الطيور هل عليهم زكاة؟ الذين يربون الطيور إذا كانوا يريدون التجارة، إذا كانوا يريدون التجارة فعليهم الزكاة لأنها عضو التجارة، يعني إنسان يتكسب يبيع ويشتري فيها. أما إذا كانوا يريدون التنمية ليأكلوها أو يبيعوا منها ما زاد عن حاجتهم فلا زكاة عليهم، لأن الزكاة لا تجب الحيوان إلا في ثلاثة أصناف: الإبل والبقر والغنم فقط. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، فيه طالب كان يفعل العادة السرية. إيش؟ يفعل العادة السرية. نعم. يعني عاف. نعم. فأتى عليه رمضان ولم يبلغ. ولم يبلغ؟ ولم يبلغ. وصام ذاك الشهر. ثم أتى عليه السنة يعني الجديدة يعني سنة أخرى. فبلغ. فمع ذلك كان يفعل العادة السرية. في نهار رمضان. في نهار رمضان وهو لا يعلم بالحكم، يعني ما كان في يعني شهادة في السنة السادسة أو أولى متوسط ولا يعلم عن هذا الشيء يعني عن حكمه. هنا. ولا يعرف الآن عدة الأيام اللي يعني فعل فيها هذا العادة. ما أدري شواكم جزاك. أولا أنك ذكرت أنه كان يفعل العادة السرية ولم يبلغ. نعم. كيف ولم يبلغ؟ لأنه لا يمكن إذا خرج المني منه فلا، حتى لو لم يكن له إلا 10 سنوات بعدها. لا أنا أسأل سؤال الأول، سؤال عن قولك الأول أنه يعمل العادة السرية. نعم. هل هو ينزل أو لا ينزل؟ لا ينزل في الأول، يعني في الأول في أول سنة صامها. إيه؟ بعدها صامها بسنة يعني بلغ. نعم. ولا يعرف يعني عن الحكم هذا الشيء. نعم. إذا كان هذا لا يعرف عن حكم هذا الشيء ويظن أن العادة السرية لا تفطر فإنه لا قضاء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. ضيف الشيخ بارك الله فيك، إذا وجد أطفال في المسجد يعبثون كثيرا يشغلون المصلين في الصلاة، هل يجوز لي أن أقول لأحد الصغار إذا كنا في الصلاة التفت يعني لترى منهم تخبرنا عنهم؟ تقول ليش؟ يعني تخبرنا من هم هؤلاء الأطفال الذين يلعبون حتى نخبر أولياءهم ومعاقبهم. تقول لأحد الصغار، لكن هل تقبل شهادته هو صغير؟ ثقة. وهذا كل حالة خاف يصير مزاع من الصبي الثاني زاد هو وياه. والله على كل حال يجب النظر هل يمكن أن نقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض، لأن بعض العلماء يقول لا تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض، وبعضهم قال تقبل ما داموا في في في, في المكان. يعني مثلا أفرض أنه جرح أحد الصبيان فقال المجروح لأبيه: هذا الولد هو اللي جرحني، فأنكر الولد قال ما جرح، فشاهد شاهدان من الصبيان أنه الذي جرح. يقول لا تقبل شهادة الصبي. هنا. وبعضهم قال إذا كانوا ما بعد تفرقوا تقبل، أما إذا كان تفرقوا فلا تقبل لأنهم ربما يلقنون. نعم. وبعضهم قال ما تقبل لكن هذه تكون قرينة. فعلى كل حال نرى أنك تتكلم، إذا كنت الإمام تتكلم كلام عام وتقول جزاكم الله خير في صبيانكم إذا آذوا المصلين وامتهنوا المسجد فالإثم عليكم أنتم، فعلى كل واحد أن يحفظ صبيه ولا أخاف. أجل خل واحد منهم من تثق به يعني يحرسهم وإن لم يصلي، لأنه هو لا تجب عليه الصلاة. نعم. لا ما ممكن نقول التفت يظن التفات في الصلاة ما في بأس ولو في المستقبل. فضيلة الشيخ. نعم. عندي سيارة قديمة استبدلتها بسيارة جديدة ودفعت الفرق. ما حكم هذا البيع؟ لا بأس بهذا. يعني يجوز الإنسان أن يبدل سيارة قديمة بسيارة جديدة ويضيف إلى السيارة القديمة دراهم. لا ينطبق عليه حكم بيع التمر جيد. لأن السيارة ما فيه الربا. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ البعير ويوفي عنها بعيرين إلى إبل الصدقة، ويأخذ البعيرين ويعطي ثلاثة إلى إبل الصدقة. وليس التمر بالتمر لأنه ربا يجري فيه الربا. الربا لا يجري إلا في المطعومات التي تقتات مثل التمر والشعير والبر والرز والذرة وما أشبه، أو في الذهب والفضة. وأما السيارات والأواني والدور والإبل والبقر والغنم ما فيها شيء. طيب بيع الريال الحديد بالريال 10 ريالات حديد، 9 ريالات حديد بعشرة، أيه ما فيها بأس. ما فيها بأس لكن لابد أن يكون يدا بيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تقبل توبة العاجز ومن لا يستطيع أن يعصي في وقت هو مريض فيه؟ إذا كان هذا العاصي الذي يعجز عن المعصية يتمناه ويقول في نفسه لو كنت قادرا لفعلت، فإنه يكتب له الوزر، وزر هذه المعصية. لكن إن كان من عادته أن يعملها فإنه يكتب عليه وزرها كامل. وإن كان من عادته لو ألمكم من عادته أن يعملها فإنه يكتب عليه وزر النية الجازمة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرسول يكون عنده المال يصرفه في غير مرضات الله، والرجل الفقير يقول لو أن عندي مال فلان لعملت فيه عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الأجر سواء. أما إذا كان من عادة أن يفعل كما لو كان من عادة أن يشرب الخمر والعياذ بالله فمرض ولم يكن يشرب، ولكنه يتمنى أنه قادر، فهذا قد نقول أنه يكتب عليه وزر العمل والنية لأنه كان يعتاد، كالذي كان يعمل العمل الصالح ثم عجز عنه لمرض فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا. وقد نقول إن السيئات لا تقاس بالحسنات لأن الحسنات فضل وأجر من الله، وهذا الرجل الذي عجز عن المعصية التي كان يعتادها لا نجزم بأنه يكتب له أجر وزر عملها لأنه لم يفعلها. وعلى كل حال فالمؤكد أنه يكتب عليه وزر النية، أما وزر العمل هذا أقول الآن إنني متوقف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يا شيخ ما حكم شخص مقعد لا يستطيع الذهاب لقضاء حاجته عزكم الله وهو يلبس الحفاظة على صفة دائمة ولا يستطيع تبديلها عند كل صلاة وذلك للمشقة، فما حكم صلاته وما كيفية الطهارة؟ هذا بارك الله فيك يمكن أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فيجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير ويؤخر الظهر إلى العصر ويؤخر العصر من أول وقتها ثم يتوضأ، ثم إذا دخل وقت المغرب صلى المغرب والعشاء جمع تقديم ويكتفي بالوضوء الأول، وضوء واحد في اليوم والليلة للصلوات الأربع ووضوء آخر لصلاة الفجر، فأرجو أن لا يكون بذلك مشقة عليه. لكن لو فرض أنه وجد عليه مشقة حتى في هذه فإنه يصلي على حسب الحالة لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم من اليسار. الشيخ إذا كان لدى الرجل أرض أو بيت ليست للعقار ليس للبيع مثلا تجارة، نعم، لكنه أحيانا يتحرى ارتفاع السعر أو يأتي من يرغب في شراء البيت هذا وينظر هل ازداد أو ما ازداد، ليس عنده نية للبيع أصلا، هل عليه زكاة؟ حسن، إذا كان الرجل ممن يبيع ويشتري بالعقارات لا فعليه الزكاة. أما إذا كان يقول أنا أريد أن أعمرها مثلا أو أريد أن أحفظ فلوسي فيها ما قصر التجار فهذه لا زكاة فيها، لكن إن باعها زكى قيمتها إذا تمت السنة. بارك الله. نعم. من اليمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. شيخ، عندنا في الكويت روضة الأطفال، وهذه الروضة يقام فيها موسيقى ورقص حق الأبناء الصغار، فهل يأثم الإنسان إذا دخل أولاده ولا ما يأثم الإنسان إذا دخل أولاده هذه الروضة؟ لأن الرقص والموسيقى حرام، وإنني أوجه كلمتي إلى المسؤولين عن هذه الرياض بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أطفال المسلمين، وأن لا يعودوهم على ما حرمه الله ورسوله، فإن المعازف حرام فيما رواه البخاري في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى قال العلماء يعني الزنا، والحرير معروف حرام على الرجال، والخمر معروف أنه حرام بالكتاب والسنة والإجماع، والمعازف هي آلة اللهو حرام. يأثم الإنسان يدخل أولاده، فعلى القائمين على هذه الرياض أن يتقوا الله وأن يمنع المعازف والرقص، وأن يعدوا شباب الأمة الإسلامية للجهاد وإعلاء كلمة الله. وكيف يطيب للإنسان قلب أو تطمئن النفس وإخوانه المسلمون في البوسنة والهرسك يذبحون، وتجعل الأطفال في خلاطات الإسمنت يخلطون خلط الإسمنت، وتنتهك أعراض الفتيات؟ أين الإسلام؟ وين الإسلام من قوم يربون أولادهم على ما حرم الله وهم يعلمون ما يفعل بإخوانهم في أقطار الدنيا؟ ولكن مع الأسف أن بعض الناس قسى قلبه والعياذ بالله حتى صار كالحجارة أو أشد قسوة، نسأل الله العافية. فأقول لهؤلاء ليتقوا الله في أنفسهم وفي شباب المسلمين، وليربوهم على التربية الإسلامية. أما بالنسبة للشعب فأنا أنصحهم وأحذرهم من إدخال أولادهم في هذه الرياض، وأقول إنهم إذا أدخلوا أولادهم في هذه الرياض فإنهم آثمون، معينون على الإثم والعدوان، ويوشك أن لا يضرهم أولادهم بهم إذا كبروا، وأن لا يدعو لهم إذا ماتوا، لأنهم عصوا الله عز وجل فيهم، فيوشك أن الله أن يجعل الله هؤلاء يعصون الله في آبائهم كما عصى آباؤهم فيهم، كما عصى آباؤهم ربهم فيهم، فكذلك يسلطون عليهم. أقول بارك الله فيك، لا يجوز أن تدخل أولادك في هذه الرياض. وأقول إذا كان ولد فيجب على الآباء أن يكونوا رياضا تكون على حسابهم، ويكون فيها آداب إسلامية وأخلاق فاضلة وتعليمات توجههم إلى الخير. وهذا ليس بصعب الحمد لله على من كان مثل الكويت عندهم الحمد لله من الثروة والمال ما الله به عليه. ثم يجب على إخواننا الكويتيين وعلينا نحن أيضا أن نتعظ بما جرى قبل سنتين من أن الله سلط علينا جيراننا الذين يجب أن يكونوا معنا فكانوا عليه. لماذا لا نتعظ؟ وهل نأمن الآن أنه في يوم من الأيام تحصل مثل هذه الكارثة أو أكثر؟ لا يجوز أبدا أن ننسى هذه الكارثة. لا يجوز أن يحط علينا قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم باتة فإذا هم مبلسون فقطع عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لا يجوز أن نتصف بمن قال الله فيه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. بعد لا تعجل هنا يلا اللي بعد. السلام عليكم شيخ. السلام عليكم. ما رأيك في العبات النسائية تكون مطافظة تكون على الخريف في اليدين الكفين وتحت أسفل؟ ما رأيك فيها شيخ؟ أرى أن الأولى أن تقتصر النساء على العباءة السابقة لأنها أستر وأبعد عن الفتنة. أما العباءة التي ظهرت حديثا فإذا لم يكن فيها تطريز يلفت النظر أو قيطان تتدلى فأرجو أن لا يكون بها بأس، مع أني والله أستثقل أن أقول مثل هذا الكلام إنه لا بأس بها لأني أخشى أن تكون فتح باب لشر أكبر، لأن النساء كما تعرفون يتدرجن من الأسهل إلى ما فوقه، ثم إذا اتسع الخرق على الراقع عجز أن يقعر. لكن لا أستطيع أن أمنع شيئا لا أرى فيه بأس من الناحية الشرعية، إلا أني أقول إن الأولى المحافظة على ما كنا عليه من قبل لأنه أقرب إلى اتباع السلف ونساء الصحابة وأبعد عن الفتنة وأسد وأكثر سدا لباب الشر والفساد. نعم. شيخ ولي الله قلنا في الرضاعة تسلم ثلاث رضاعات، لكن البقية من زي البقيات تقول لفي شك، ولكن امرأة ثانيات تقول الامتعفدات من رضاعة الخمس. ما قول؟ نعم قولي أن هذا الرضاعة ثابت خمسة لأن لدينا ثلاث متفق عليها. نعم. واثنتان توقف فيها بعضهن وبعضهن جزم بأنها حاصلة، وعلى هذا فتكون الطفلة الرابعة أو الطفل الرابع على هذا الوجه ابنا لمن أرضعته. ما تغطى عنه؟ ما تغطى عنه لا هي ولا أولاده. المرضى تكون ثلاثة يعني وفيات والباقيات؟ الباقية تقول ما أكل. لا المرأة تقول مرأتان ثانيات. لا أقول الباقي تقول المرأة ما أدري. نعم. لكن فيه مرأتان تشهدان بأنهما بأنها قد أرضعت خمس. خمس. لأن ربما ربما كانت المرضعة نسجت. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الشيخ حنا جنات من الكويت. أنا الشيخ سالم الطويل الشيخ حمد العثمان يلقونك السلام ويخبرونك أنهم يحبونك. يسأل الشيخ سالم يقول هل يجوز للحائض الجلوس في المسجد تلقي دروس؟ نعم. أقول عليك وعليهما السلام وبلغهما السلام إن شاء الله إذا رجعت. لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد لا لإلقاء الدروس ولا لاستماع الدروس، لأن الحائض ليس لها المكث في المسجد. نعم لها المرور في المسجد إذا أمنت من تلويث المسجد، فإن كانت تخشى أن ينزل الدم حتى يلوث المسجد فإنه لا يجوز لها ولا المرور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هناك بعض الناس إذا عض الكلب أو الثعلب المسعور أحدهم ذهب إلى قبيلة يقال عنها البرزان ويأخذ من دمهم ويشربه أو يشتريه بثمن وهو يعلم أن الله هو الشافي، لكن يؤكد ويقول أنه لا يوجد غير دم هؤلاء القبيلة يصلح لهذا، حتى أن فيه امرأة أسبلت دمها لمن أصيب بذلك، ويقولون أن بعضهم يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم استضافهم فأكرموه ودعا له أن دمهم شرب. هل هذا صحيح أم لا؟ هذا ليس بصحيح أن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام استضافهم فأكرمه ودعا له، أما ما ذكرت من أن دمهم يستشفى به فهذا معروف مشهور عند الناس، لكن لكنه شرعا لا يجوز. لماذا؟ لأن الدم حرام بنص القرآن، حرمت عليكم المجد والدم، قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. وإذا كان حراما فإنه لا شفاء فيه، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، فلذلك ننهى عن هذا الشيء ونقول هذا شيء لا أصل له. وقد فتح الله ولله الحمد الآن أبوابا كثيرة للطب وتنقية الدم، وبإمكانهم أن يذهبوا إلى المستشفيات وينقوا دمهم من هذا الدم الخبيث أو من هذه العضة الخبيثة. نعم. بيننا وبينكم الأذان، لأنه ما زال لحد الآن يعني عام دون الله أكيد يعني ما يلا دمهم هو ليش ها ما صحيح. قلت لك أن إذا حرم الله شيئا كيف يكون فيه الشفاء؟ يستدلون بالآية وهي فآخر عليك ما حرم عليكم على إيه فمن اضطر غير باغ ولا عاد كيف تشاب الدم ولحم الخنزير وما هو إلا لغير الله لغير الله غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه يستدلون إيه. أين بس من يقول إن الشفاء بهذا الدم؟ هم يقولون أكيد يعني يقولون الله هو الشافي في الحالة. ما صحيح. لكن ما هو هذه حتى إن امرأة تقبل الدم للي على كل حال إن شاء الله هي تتاب على نيتها ويقال احفظ دمك في بدنك لا سبليم. هذا يقولون الناس كبار يعني الشيخ. أنا فاهم، أنا قلت لك إن الناس المشهور عندهم هذا الشيء، لكن نحن نقول لا يجوز، كل شيء محرم لا يجوز إلا عند الضرورة. الضرورة ما هي؟ الضرورة أن نعلم أن الإنسان إذا فعل هذا الشيء زال ضرورته، ونعلم أنه لا يمكن تزول ضرورته إلا بهذا الشيء. يعني ما في ضرورة لبشفين، أن نعلم أنها لا تزول ضرورته إلا بهذا الشيء، وأن نعلم أن ضرورته تزول به. ولهذا إذا جاء الإنسان حتى خاف الموت يأكل ميتا، لأن نعلم أنه فيه الشفاء ويقفت عنه الموت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.